شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر الذي هو نصيف الفضل الصبر فضل لا يخفى واضح، وهو مع الصبر كفرسي الرهان وكجناحي طائر. ولقد كثرت الكتابات فيهما واستفاضت، وها نحن مع الإمام ابن قيم الجوزية، فهو ممن كتب في ذلك فأحسن، وجمع فأجاب، ونظر فحقق الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وما زلنا بين يدي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مقدمات، ومع المقدمة، إخواني الكرام، 28، وتدور حول قول الإمام في كتابه إغاثة اللهفان. فبيقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه، يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه، هو كلام بيدور حول القرآن والصبر، إخواني الكرام. يقول: فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق، يعني شياطين الجن والإنس، بالاستعادة والإعراض عن الجاهلين، كما قال سبحانه وتعالى، يعني واضح، كما قال سبحانه وتعالى، واضح، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله تعالى، يبقى هو أمر بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الشياطين، يعني أو الشيطان، بالاستعاذة منه، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني واضح، إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم. ونظير قول ذلك قوله بصفة الصلة: ولا تستوي السيئة الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا دفع شيطان الإنس، ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال هنا: إنه هو السميع العليم، فأكد بإن وبضمير الفصل هو أتى باللام في السميع العليم، وقال في الأعراف إنه سميع عليم. وفي هذا يعني وسر ذلك والله أعلم يا إخواني. ثم ذكر السر أنه اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده، يعني أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعادة والإخبار أنه سبحانه يسمع ويعلم، فيسمع استعادتك فيجيبك، ويعلم ما تستعيد منه فيدفعه عنك. فالسمع لكلام المستعيذ، والعلم لفعل المستعاذ منه، وبذلك يحصل مقصود الاستعادة. وهذا المعنى شامل للموضعين إخواني الكرام. فيقول هنا بقى في تلك المقدمة التي في تلك المقدمة التي بين يدي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين لهم شياطين الإنس والجن بأسهل الطريق بالاستعادة، يعني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالإعراض، يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان، واضح بالإحسان، وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك، فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقا، يعني واضح، ومحبة الناس له وثناؤه عليه وقهر هواه كذلك، يعني وسلامة قلبه من الغل والحقد وطمأنينة الناس حتى عدوه إليه. هذا غير ما يناله من كرامة الله جل وعلا، هذا غير ما يناله من كرامة الله جل وعلا. شوف الفضل عظيم وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غاية الحظ عاجلا واجلا. ولما كان ذلك لا ينال إلا بالصبر، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وهذا لا ينال إلا بالصبر يا إخوان الكرام. ولهذا قال ولا وما يلقاها إلا الذين صبروا، فإن النزق الطائش لا يصير عن لا يصبر على الإيه عن المقابلة أبدا. ولما كان الغضب يعني لما كان الغضب مركب الشيطان، فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان، أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه، فتمد الاستعاذة للنفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية. جيش النفس الغضبية إخواني، جيش النفس جيش النفس الغضبية. ويأتي مدد الصبر، يعني واضح، ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه، فإن النصر مع الصبر. وجاء مدد الإيمان والتوكل، وجاء مدد الإيمان يا إخواني، وجاء مدد وجاء مدد يا إخواني وجاء مدد وجاء مدد وجاء مدد يا إخواني مدد وجاء مدد يعني واضح واضح وجاء مدد الإيمان والتوكل، فأبطل سلطان الشيطان في إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. واضح إخواني. فقال مجاهد وعكرمة والمفسرون ليس له حجة. والصواب أن يقال إخواني الكرام، والصواب أن آه أن يقال ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة ولا من جهة القدر. دي نقطة مهمة جدا يا إخوان، لأن الموضوع بالنسبة لنا ومجتمعنا ومجتمع مجتمع العاملين في الدعوة يعني بنحاول نكون ضعاف جدا، ضعاف جدا أمام الشيطان، وبنكبر الموضوع أكتر من لازم يا إخوان الكرام، بنكبر الموضوع أكبر من اللازم في مسألة الشيطان والحسد والعين، ونكبر الموضوع جدا. يعني ساعات بنوصل المسألة كأن يعني الحاسد والعائن والساحر كأنهم لهم تصرف في هذا الكون مع الله عز وجل، يعني كل حاجة مفسرها هم عمل ده كذا. أي ظاهرة في البيت يا إخواني تحصل ننسبها لمين؟ لأي حاجة تحرك يقول لك الطبق حرق في المطبخ، مش عارف إيه بيمشي بالليل، الواد عيان، صدري بيوجعني، دماغي مش عارف بيجي لصداع الساعة كام، يعني إيه؟ يعني طب احنا عايزين نعكس المسألة، احنا عايزين نعكس المسألة يا إخواني الكرام، عايزين نعكس المسألة، عايزين السهم اللي بيجي لك من الحاسد أو من العائن أو من الساحر ينعكس يعني عليه. يعني أما أنت تبقى قوي وقوتك باتصالك بالله عز وجل، قوتك بالذكر، قوتك بقراءة القرآن، قوتك بالذكر المطلق والذكر المقيد، يعني قوتك بحفظ قلبك من أغذية الضارة المؤذية، يعني من المعاصي يا إخوان الكرام، يعني من المعاصي، ها؟ يعني أنك أنت لازم تحفظ قلبك من المعاصي. يعني زي ما اتفقنا العبد ما يعزم على السفر إلى الله عز وجل والدار الآخرة محتاج يتخلص من العوائد ومن القواطع ومن القواطع والعلائق، من العوائق والعلائق، والعوائق اللي هي ارتكاب المخالفات يعني، والعلائق الأمور القلبية يا إخواني الكرام، والعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس وإلى الرسوم والعادات والمألوفات. فهي نقطة مهمة جدا. يبقى أصبح هنا أما يجي لك سهم من عين أو يجي لك سهم من ساحر أو من حاسد، أما يجي لك قوة يعني على طول تلقائي بيرتد على مطلقه، والمحسود يزداد قوة والمعيون يزداد قوة. يعني شوف كلام الإمام ابن القيم إخواني هنا بيقول كلام مهم جدا في منزلة الذكر إخواني الكرام. فبيقول إيه بقى؟ بيقول كلام مهم جدا، يا يقول وبالذكر يعني يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة. يعني وبالذكر يصرع العبد الشيطان، انتبه أي إخواني، وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه شيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الإنسان غافل، إذا دنا منه الشيطان فتجتمع الشياطين فيقولون ما لهذا، ما لهذا من الشيطان، فيقال قد مسه الإنسي وروح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل من الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. والنقطة الثانية مهمة جدا أن المسألة بينقلب يا إخواني بينقلب السهم يرتد على مين؟ يعني على على حاسده، على الحاسد، على الشيطان، يعني فين يقول واضح يقول يقول ايه يقول يقول من اسباب دفع شر الحاسد السبب الثالث يقول الصبر على عدو والا يقابل والا يقابله ولا يشكو ولا يحدث نفسه باداه اصلا. لكن احنا طول الليل طول الليل وطول النهار بنتكلم على اذاه ده عمى ده سوى هو بيفرح ده بيقوى. فهنا الامام ابن القيم بيقول ايه الصبر على عدوه والا يقابله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه باداه اصلا فما نصر فما نصر على حاسده وعدوه مثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطل تأخيره وبغيه فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه والمحسود يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر فبغيه سهام يرميها من نفسه على نفسه شطب يرميها من نفسه على نفسه ده الحقيقة. ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره يعني واضح دون آخره وما قاله. وقد قال الله تعالى ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. انتبه يا أخي يعني واضح كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا يعني فكيف من لم يستوفي شيئا من حق بل بغي عليه وهو صابر. وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وقد يعني سبقت سنة الله أنه لو بغي على لو بغى جبل على جبل يعني جعل الباغي منهما دكا يعني واضح إخواني جعل الباغي منهما دكة. فهنا إخواني الكرام المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة في المسألة دي الصبر. الصبر بيدي قوة للمحسود وقوة للمبغي عليه سواء من الشيطان شيطان الإنس أو شيطان الجن. إخواني الكرام لازم ننتبه. فليس له طريقة تسلط الشيطان عليهم لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة لا بالحجة ولا بالقدرة. فالقدرة داخلة في مسمى السلطان وإنما سميت الحجة سلطانا لأن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده. وقد أخبر الله سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين الصابرين. فقال في سورة الحجر قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ليس عليكم يعني هو الله بيقول كده يا جدعان وإحنا نقول لا ده له سلطان. ليس على سلطان لا سلطان الحجة ولا سلطان القدرة. يا إخوان انتبهوا لا سلطان الحجة ولا سلطان يقول لك عايزين نسيب الشقة عايزين ننقل البيت. طب ما أنت هتروح واخد نفسك الضعيفة معاك واخد نفسك روح الانهزامية أمام كيد الشيطان وشياطين الجن والإنس هي نفس النفس الضعيفة يعني التي المنهزمة يعني أم كيد هؤلاء الضعاف في الحقيقة إخواني الكرام. وفي سورة النحل إخواني الكرام في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على مين؟ أهو ده كلام الله عز وجل. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فتضمن ذلك أمرين أحدهما نفي سلطانه الحجة والقدرة. سلطان الحجة سلطان القدرة يعني وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. ولما علم عدو الله أن الله لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني واضح. فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر إغواءه وإضلاله، يعني وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم. لكن أهل التوحيد أهل الإخلاص الصابرين، يعني الصابرين، الصابر على الطريق، يعني الصابر على الطاعة، الصابر عن المعصية، الصبر على البلية والرزية. فإن قيل كيف أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع، فكيف ينفيه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان لهم له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. قيل إن كان الضمير في قوله وما كان له عليهم من سلطان عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط ويكون الاستثناء منقطعا، أي لكن امتحناهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وإن كان عائدا على ما عاد عليه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، وهو الظاهر ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي. أيها الإخوة الكرام، لوقوعه بعد النفي، أيها الإخوة الكرام، واضح، لوقوعه بوقوعه بعد النفي، ويكون المعنى وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. قال ابن قتيبة، واضح إخواني، قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن إن إبليس لما سأل الله النظرة، إن إبليس لما سأل الله النظرة، يعني قال انظرني، يعني واضح، فأنظره قال لأغوينهم ولأضلنهم ولآمرنهم بكذا ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنا أن ما قدره فيهم يتم، وإنما قاله ظانا، فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم. فقال تعالى وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين، يعني نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء. إخواني الكرام، وعلى هذا فيكون السلطان هنا على من؟ على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيها، وهم الذين تولوه وأشركوا به، فيكون السلطان ثابتا لا منفيا، فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات. فإن قيل فما تصنع، يعني في فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم حيث يقول لأهل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وهذا وإن كان قوله فالله سبحانه أخبر به عنه مقررا لا منكرا، فدل على أنه كذلك. قيل هذا سؤال جيد، وجاب أن السلطان المنفي في هذا الموضوع هو سلطان الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم، أي إخواني الكرام ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وصدقتم مقالتي واتبعتموني بلا برهان ولا إيه ولا حجة يا إخواني. ودي نقطة، يعني نقطة خلل جامد جدا في طريقة الحياة وفي المنهج السلوكي. يعني احنا مكبرين يعني قدرة الشيطان جامد جدا وسلطانه، سواء سلطان الحجة أو سلطان القدرة يعني في حياتنا الشخصية. يعني خلاص كل حاجة يقول لك الشيطان اللي عمل ده، الجن اللي جه، ده هو اللي جاب، ده هو اللي خد حاجة تضيع يقول لك يمكن جه خدها، يقول لك أنا المعلق بتمشي في مش عارف بالليل. طب كده يعني خلاص يعني ده مريض، ده هو اللي جاب له المرض، ده هو اللي عمل له، انت هتعبدوه ولا ايه؟ دي أزمة جامدة جدا. فالسلطان الذي أثبته في قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم، بحيث هو ليس عنده سلطان حجة أبدا، بحيث يعني وما كان لي عليكم من سلطان، أي سلطان الحجة. طب أنت عايز إيه بقى؟ تمشي وراه ليه؟ وأنت مأله ليه ومكبره ليه يا إخوان الكرام؟ يعني فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال، يعني وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه ولا يدعهم يتركونه، كما قال تعالى أيها الإخوة الكرام، كما قال تعالى يعني ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني قال ابن عباس يعني تغريهم إغراء، وفي رواه يعني تشليهم إشلاء، يعني إخواني الكرام يعني وفي لفظ يعني تحرضهم تحريضا، وفي لفظ آخر تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، وفي آخر إخواني وفي آخر توقدهم أي تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته. وقال الأخفش توهجهم، وحقيقة ذلك أن الأز هو التحريك والتهيج، ومنه يقال لغلان القدري الأزيز، لأن الماء يتحرك عند الغلان، ومنه الحديث لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقال أبو عبيدة الأزيز الالتهاب يا إخواني، الالتهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب، يقال يعني أز قدرك يعني أي ألهب تحتها بالنار، واتزت القدر إذا اشتد غليانها. وقد حصل للأز معنيان، يعني واضح التحريك والثاني الإيقاد والإلهاب وهما متقاربان، فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. فهذا إخواني الكرام من السلطان، فهذا يا إخواني الكرام من إيه؟ فهذا من السلطان، يعني فهذا من السلطان، فهذا من السلطان أيها الإخوة الكرام، الذي له على أوليائه وأهل الشرك، ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان، وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم لما وافقت أهواؤهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا الشيطان على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليه بموافقته ومتابعته. فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سلط عليهم عقوبة له. وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالآية على عمها وظاهرها وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا، يعني حتى جعل له العبد سبيلا إليه، أنت السبب، أنت اللي فتحت له الطريق. يقول لك النصارى بيعملوا ده، بيعملوا أعمال ويعملوا بتاع، يا عم اسكت، خلي أسهم اللي تطلع من هؤلاء ترتد عليهم وتكون سبب في قواتك وسبب في اتصالك بالله عز وجل. يعني واضح إخواني، والمخالفة التي ضد الإيمان ما يصير به للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليهم يوم أحد بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته. والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، ومن وجد إخواني ومن وجد غير ذلك، ومن وجد يعني غير ذلك فلا يلومن إلا من إلا نفسه يا إخواني الكرام. يعني واضح. فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطان، والشرك وفروعه يوجب السلطان، والجميع بقضاء يعني من أزمة الأمور بيديه الله جل وعلا ومردها إليه، وله الحجة البالغة، ولو شاء لجعل الناس أمة واحد. نرجع نقول بقى الشيطان والجن يعني أمر صعب جدا، يعني إن كيد الشيطان كان ضعيفا يعني واضح، لكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمون، اهزمهم يا رب العالمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم أطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين، اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرغ جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.